أولئك الأطفال الشجعان من يكونون؟ إنهم أصدقاء ليلى، إنهم يطلعون كالعصافير الجميلة، لقد أصبحوا قصة رائعة مثلها. سعد وعمار ونجوى طلعوا كوجه الفجر حلوى، سعد وعمار ونجوى طلعوا كوجه الفجر حلوى. طابت حكايتهم وصارت في أجمل البلدان تروى، طابت حكايتهم وصارت في أجمل البلدان تروى. فتحوا على الوطن العيون فرأوه مأسورا حزينا، فتعاهدوا أن ينصروه بالله قد حلفوا اليمينا. فتحوا على الوطن العيون فرأوه مأسورا حزينا، فتعاهدوا أن ينصروه بالله قد حلفوا اليمينا. سعد وعمار ونجوى طلعوا كوجه الفجر حلوى، سعد وعمار ونجوى طلعوا كوجه الفجر حلوى. نظروا إلى الوطن الحبيب يشكو لهم ظلم الغريب، بحثوا فما ظفروا بشيء غير الحجارة في الدروب. نظروا إلى الوطن الحبيب يشكو لهم ظلم الغريب، بحثوا فما ظفروا بشيء غير الحجارة في الدروب. سعد وعمار ونجوى طلعوا كوجه الفجر حلوى، سعد وعمار ونجوى طلعوا كوجه الفجر حلوى. حملوا الحجارة ثم ساروا أقوى من الأبطال صاروا، كانوا إذا ابتسموا حماما كانوا صقورا إن غاروا. حملوا الحجارة ثم ساروا أقوى من الأبطال صاروا، كانوا إذا ابتسموا حماما كانوا صقورا إن غاروا. سعد وعمار ونجوى طلعوا كوجه الفجر حلوى، سعد وعمار ونجوى طلعوا كوجه الفجر حلوى. نظرت هناك الشمس تارة ضحكت وقالت في بشارة، عجبا لأطفال صغار للناس قد صاروا منارة. نظرت هناك الشمس تارة ضحكت وقالت في بشارة، عجبا لأطفال صغار للناس قد صاروا منارة. سعد وعمار ونجوى طلعوا كوجه الفجر حلوى، سعد وعمار ونجوى طلعوا كوجه الفجر حلوى. طابت حكايتهم وصارت في أجمال البلدان تروى، طابت حكايتهم وصارت في أجمال البلدان.